قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال أبو بكر أخبرنا أبو أسامة عن كهمس عن أبي نضرة قال قيل لأبي سعيد لو أكتبتنا الحديث فقال لا نكتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أخذوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم الكتاب كتب عبد الله ابن عمر وكتب علي بن أبي طالب وكتب اكتبوا لأبي شاه، لكن هذا كان في بدء الأمر، سيأتي من هذا ما يبينه. وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد المكي بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز حاء. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد الخدري ألا نكتب ما نسمع منك؟ قال أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا كما كنا نحفظ. وحدثنا عبد الوارث عن قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا وإنا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص. قال أردتم أن تجعلوه قرآنا؟ لا، ولكن خذوا عنا كما أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي احفظوا. القرن الأول كان معتمدا على الحفظ، الصحابة إلا القليل ممن يكتب شيء يسير، واشتهرت الكتابة بعده، وبالأخص في رأس المئة حصل التدوين اشتهرت الكتابة أكثر. وأما القرن الأول سيمر بنا في الحطة أو في بعض في هذا المصدر أنهم كانوا معتمدين على الحفظ، فكان أعلمنا أحفظنا.